متابعة لما بدأ به في الآيات التي قبلها بالباطل الذي كان عليه هؤلاء من أهل الكتاب. فبعد أن بين أنهم جعلوا لله ولدا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، وبعد أن بين حال المتبوعين فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بعد أن بين حال التابعين بين في هذه الآيات التي نقرأها اليوم حال المتبوعين من الأحبار والرهبان، فقال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اسمع عن ربك سبحانه وتعالى لتعلم حال هؤلاء من الأحبار والرهبان والقساوسة وأمثالهم من المزعوم أنهم علماء أهل الكتاب. يقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، يأخذون أموال الناس بغير وجه حق، يأخذون أموال الناس بغير وجه حق، وأيا كانت صورة أخذهم لهذا المال، يا ترى بيأخذوه في صورة رشوة ولا في صورة إن هم بيعطوهم الغفران، أيا كان المزعم اللي به بيأخذوا به أموال الناس، ولكن هم يأخذون أموال الناس بالباطل. وأثبت هذا للكثير منهم، أو أثبت الله سبحانه وتعالى هذا للكثير منهم، فالغالب الأكثر منهم يفعلون ذلك، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. معلوم يصدون عن سبيل الله يعني عن طريق الله، عن دين الإسلام، أو ما كان حقا في شريعتهم قبل أن تنسخ، فهم يصدون عن سبيل الله، يخفون ما كان في شريعتهم من الحقائق ولا يظهرونها للناس. فلو وجدوا مثلا رسول يأتي من بعد اسمه أحمد يمسحوها يخفوها، وما يخفى عليكم ما كان من عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم وغمر اليهود. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن عبد الله بن سلام فقالوا سيدنا وابن سيدنا، ولم يكونوا عالموا أنه قد أسلم، قالوا سيدنا وابن سيدنا. فخرج عبد الله بن سلام وكان مختبئا وقال لهم أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قالوا سفيهنا وابن سفيهنا. ثم بين لهم أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم في التوراة، وكان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود هود، وكان على علم بالكتاب، فبين لهم السفر الذي فيه هذا الكلام ورقم المكان الموضع، وافتحوه تجدونه. ففتحوه وجعلوا أصبعهم على الكلمة وقرأوا، فقال له ارفع يدك، يا رجل خب الجزئية اللي فيها الشاهد، يعلمونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ربنا بالسلام بيقول كيف القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، في حد يتوح عن ابنه، هم عارفين النبي زمن الواحد فينا عارف ابنه صلى الله عليه وسلم. فبيصدوا عن سبيل الله بهذا الطريق، بأنهم يخفوا الحقائق الموجودة عندهم، أو عن طريق صد الناس عن دين الإسلام، يبقى إما بإخفاء الأمور وإما بالصد فعلا، بل بإنفاق الأموال ليصدوا عن سبيل الله. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه لهؤلاء المتبوعين من الأحبار والرهبان، أثبت لهم هاتين الصفتين الخبيثتين، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولهذا يا إخواني الحذر، الحذر من الاتصاف بهاتين الصفتين. للأسف الشديد ابتلي بعض علماء المسلمين الآن بهذه الصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ابتلوا بهذه الصفات، ابتلوا بأكل أموال الناس وبالصد عن سبيل الله. وهذا كثير جدا تجده في الصوفية وتجده في الشيعة ومن ابتلي من ذلك نسأل الله العافية والسلام يأكل أموال الناس بالباطل ويصد الناس عن سبيل الله، صناديق نذور ويأخذ أموال الناس بغير وجه حق، فقير والغني، وإخفاء للحقائق والآيات التي تنص على التوحيد وحملها على غير محملها ولي النصوص، هذا كله وقع من بعض ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم، فنقول ففيهم شبه من الأحبار والرهبان والقساوسة الذين وصفهم الله في الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكما عاما لكل من يكنز الذهب والفضة، قال: والذين يكنزون الذهب والفضة، سواء من هؤلاء الأحبار والرهبان الذين يأكلوها بالباطل أو من يفعل ذلك من المسلمين أو على العموم كل من يكنز الذهب والفضة، قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الكنز معناها الضم والجمع، فلان كنز يعني ضم وجمع، لا يختص بالذهب والفضة، ممكن يكنز ملابس، يكنز أطعمة، كل ما ضم وجمع يسمى إيه؟ يبقى كلمة كنز ليست مخصوصة بالذهب والفضة، عشان كده ربنا سبحانه قال: والذين يكنزون الذهب والفضة، ولو كانت يكنزون لا تقع إلا على الذهب والفضة لقال: والذين يكنزون ها لهم كذا وكذا وكذا، مش كده ولا إيه؟ لكن نص على الكنز هنا بهذين الاثنين، وليس المقصود أيضا إن هذين الاثنين هم المقصودين بالكنز، وفقط المقصود إن هم دولة اللي بيهم يشتري الإنسان كل أشياء الذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تعالوا نفهم الآية دي مع بعض كده. الذين يكنزون الذهب والفضة، يعني يكنزونه يضمونه ويجمعونه. خلي بالك إنه المفروض كل واحد ينزل الآيات على نفسه. اللي بيجمع ذهب وفضة، والذهب والفضة يعبر بها عن النقود، لأن النقود كالذهب وفضة، فالورقة اللي معك بتساوي ذهب وفضة. يبقى اللي مدخر مال وكنز مال وكنز ذهب وكنز فضة وكنز نقود ولا ينفقها في سبيل الله، ما يطلعهاش في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. وصلت؟ أنا وصلت شيء. وبالتالي كل واحد عنده ذهب وفضة ومش مطلعها في سبيل الله يبقى يبشره بعذاب أليم، أليس كذلك؟ ولا الآية ليها محمل آخر؟ الكلام ده يتفهم منه غير كده. والذين يكنزون الذهب والفضة، اللي جمعوا مال، اللي جمعوا فضة، اللي جمعوا ذهب وعنوه وما أنفقوش في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم، يبقى هلكنا جميعا، أليس كذلك؟ أو أكثرنا، إن كلنا عندنا ذهب وفضة وعندنا مال. نعم، لا، وأن لا ينفقونها الكنز كله. وهذا ما فهمه أبو ذر رضي الله عنه، كان لا يرى لأحد حقا في أن يكنز أي ذهب ولا أي فضة، قال: فإن الله قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. يبقى ليس لك من الحق في الذهب والفضة ومن المال إلا ما تحتاج، إلا ما تحتاج، تأكل، تشرب، تلبس، تطعم، تتربي أولاد، افعل ما شئت، لكن كنز لا، ادخار لا، جمع لا، ضم المال إلى المال لا. هذا فهم أبي ذر رضي الله عنه، هذا فهم أبي ذر رضي الله عنه. وإن كان هذا الفهم خالف جمهور العلماء، خالف جمهور العلماء، يعني وخالف جمهور الصحابة عمر الخطاب وابن عمر وابن عباس وجابر، إلا أنه فهم ينبغي أن لا يغيب، خاصة إن عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قال: وعدد أصنافا حتى رأينا ألا أحد منا حق في فضل. فضل يعني زيادة، اللي عنده فضل زاد اللي عنده طعام زيادة ما يدخرهوش يديه الواحد ملوش زاد، واللي عنده مركوب زيادة يديها او يديه المركوب دوت لواحد ما عندوش مركوب. يعني عنده فرسين يدي التاني فرس من فرسين دول، اللي عنده ناقتين يدي واحد ناقة من ناقتين دول. ده فضل، ده زايد، انت بتستخدم شغل ناقة واحدة يبقى التانية يديها لحد المسلمين. النبي قال ذلك. اللي عنده أثواب زيادة هدوم زيادة يديها الواحد بعده شدو. عندك ثلاثة أربعة بدل وأنت تلبس اثنين واحدة ثلاثة. طب الزيادة ما طلع. ها؟ عنده فضل دواء يعد به على من لا دواء له. وهكذا عدد خصوصا بدنا يعدد كذا وكذا وكذا يعدلوا حاجات حتى رأينا أن لا أحد أو لا حق لأحد منا في فضل. اللي ما حدش له حق إنه يدخر عنده أي فضل. شوفوا الدرجة ايه، او حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل. حطوها على الاية دي وعلى قول ابي ذر لنقول اننا ان لم نقل بالوجوب الذي قال به ابو ذر فاقل درجات ذلك الاستحباب، والاستحباب الاكيد اذا انه نص عليه بالكتاب ونص عليه بالسنة، ودي حاجة صعبة. صعب الواحد يكون عنده سيارتين يجي واحد يقول السيارة دي زيادة، صعب جدا، صعب جدا يكون عنده برج عبارة كشاء كده 30-20 شاء ويجي واحد ما هوش شاء ويقول له خد لك شاء دي احنا عندنا شقق زيادة. صعب، صح، صعب جدا جدا، لان الايمان ضعف، لان الايمان ضعف. احنا تعودنا وتعلمنا وتربينا على ان الصدقة يعني ربع جنيه نص جنيه جنيه 10,000، لكن مش حاجة كبيرة كده. شفتوا الصحابي اللي تصدق ببيرحاء بستان بتاعه مين؟ ابو الدحداح. ابو الدحداح جيل البستان بتاعه الحديقه الجنينه بتاعته كان فدان كده وكانت اعز ما يملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين ان الكلام ده بياخد انسان ثوابه في الجنه، بديل بتاعه شجر في الجنه. استفهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اكد له المعنى ده، قال له يا رسول الله طيب انا بيرحاء دي اعز ما عندي اسم الحديقه بتاعك وجعلها كلها لله، كلها لله. وذهب ابو الدحداح مرته واولاده في البستان. يا ام الدحداح يا ام الدحداح خروج، احنا بعنا البستان، بعنا البستان. فكان الولد في ايده ثمره فقالت وضعها خلاص احنا بعناه. شفتان فتقول له المرأة رابح البيع، يعني أحسن بيع بعته. شيء اللي عملته دوت ولا تسيبلنا حاجة ولا لا أبدا. فإخواني فعلا في النفوس اتغيرت، النفوس اتغيرت للأسوأ، طبعا للأسوأ مع قلة الإيمان وحب الدنيا والارتباط بها. فنقول هذا الكلام وأؤكد عليه حتى نتعلم ونحن الموسومون بزعمنا أو بزعم الناس إننا ملتزمين، نحن نحاول نخرج هذا الشح من أنفسنا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربنا يقول كده سبحانه وتعالى في كتابه، ليه يقدر ينزع الشح ده من قلبه؟ هم هذول اللي ربنا سبحانه وتعالى نص عليهم ونص على أنهم أهل الفلاح. فهنا يقول سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا ترى الكلام دوت على إطلاقه وعمومه؟ ده فهم أبي ذر وقال فيه جمهور الصحابة وقالوا لا، إذا أدى الإنسان زكاة المال، إذا أدى الإنسان زكاة المال فقد رفع عنه مسمى أنه كنز. فالكنز هو الذي لا تؤدى زكاة، فإن وديت زكاته لا يسمى إيه؟ كنز. وفي هذا ورد آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عليهم. مثلا هنا يقول عن ابن عباس في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة قال هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة من أموالهم، وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو باطنها فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في باطن. إذن جمهور الصحابة فيهم من الإنسان لو ادخر المال مفيش مشكلة، يدخر ما شاء من المال بس بشرط انه بيخرج زكاة هذا المال. فقالوا ان الكلام ده يعني إخراج الفريضة، ينفقونها في سبيل الله يعني ينفقون الواجب عليهم الذي هو الزكاة في سبيل الله. ولكن أقول يا أخواني يبقى الوجه الآخر معروضا وباقيا ولكن على سبيل الاستحباب. دول بيتكلموا عن مسألة الوجوب، هو واجب ولا مش واجب؟ فهمني إزاي؟ ده واجب ولا مش واجب؟ فمسألة إن أبو ذر قال واجب هم قالوا لا ليس بواجب، لكن الاستحباب ده مفهوش كلام، لا شك أن هذا مستحب، أن الإنسان يخرج من هذا الكنز ينفقه في سبيل الله، وأن اللي عنده فضل وعنده زيادة يعود بها على من لا زيادة ولا فضل عنده. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. ولا شك أن البشارة هنا تكررت كثيرا في القرآن، والمبشر به يكون هو العذاب، ومبشر به يكون هو العذاب. وقلنا هذا أسلوب من التهكم والسخرية والاستهزاء بهم، ومزيد تنكيل وعذاب لهم، فبشرهم فيظن أن في حاجة كويسة فيجد العذاب الأليم، فيكون الوقع على قلبه أشد. يوم يحمى عليها في نار جهنم، يوم يحمى عليها في نار جهنم. أولا عايزين نشوف ولا ينفقونها في سبيل الله، ولا ينفقونها في سبيل الله قبل ما ننتقل عنها، هو ايه اللي ينفقونها؟ الذهب والفضة. يبقى ولا ينفقونهما صح، لو ذهب وفضة كان يأتي الضمير مثنى مش مفرد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله، لكن الآية ولا ينفقونها في سبيل الله. فلماذا أفرض؟ طبعا المفهوم على طول هو الذهب والفضة وكفان صحيح، لكن لماذا أفرض الضمير هنا ولم يثنيه؟ قال أولا لأنه قصد الأعم الأغلب وهو الفضة، الأعم الأغلب وهو الفضة، هذا كلام. قالوا ومثله قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها مش وإنهما وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يتعول على الايه؟ الصلاة. قال نهي الأعم. وقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، إلى الايه؟ رغم أنه له تجارة مش علشان انفضوا إليهما، لأن الأعم الأغلب والضمير يعود دائما إلى ايه أو غالبا إلى ايه؟ إلى التجارة. ده معنى، ده مفهوم قالوا بعض العلماء. المفهوم الثاني قالوا الضمير راجع إلى الذهب والفضة معطوفة عليها، والعرب تؤنث الذهب وتذكره، الذين ينفقون الذهب عطف عليها والفضة، يبقى ملوش دعوة بالمعطوف عليه، والكلام كله عن الذهب، والذهب نقول ذهب جيد وجيدة، الاثنين صح، يذكر ويؤنث. يبقى ينفقونها قالوا ضمير مؤنث، يبقى يعود على الفضة لأنها الغالب، والناس قالوا يعود على الذهب، ويعود على الذهب لأنه بيؤنث أيضا، والفضة دي معطوفة عليه. وقيل أن الضمير راجع إلى الكنوز، والذين يكنزون الذهب والفضة، فصار الذهب والفضة إيه؟ كنوزا، كنوزا، ولا ينفقون هذه الكنوز في سبيل الله. واضح إخواني؟ لا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون هذه الكنوز، لا ينفقونها في سبيل الله. وقيل عائد إلى الأموال، الذهب والفضة دي اللي هي الأموال، خلي بالكم، ولا يكني ولا ينفقونها يعني لا ينفقون الأموال. وقيل للزكاة يعني لا ينفقون الزكاة، لا يؤدونها. وقيل أنه اكتفى بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم المعنى، وهذا كثير في كلام العرب، كما قال وبدأ يذكر أبيات من الشعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطوى رماني، إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاض كان جنونا. يعني في كل مرة الشباب والشعر أنت ونحن بما عندنا وأنت، وبعد كده يجيب الضمير ده بصيغة المفرد في كل بيت من هذه الأبيات، مش هنخوض في أبيات الشعر، ولكن العرب بتستخدم الأسلوب ده كثيرا. طيب، وقيل معنى سابع أن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ، يعني إلى المعنى دون اللفظ. فكين الآية بتقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقول إن طائفتان ليه؟ لأن اقتتلوا، لأن كل طائفة عبارة عن إيه؟ فاقتتلوا يعني الجنود اللي موجودة في الطائفة دي والجنود اللي موجودة في الطائفة دي. واضح إخواني؟ يبقى والذين يكنزون الذهب والفضة، الذهب دي وما تحتيه كله بقى من مصنفات وأنواع ومسميات، والفضة كذلك، فقال ينفقونها فصارت جمعا. واخد بالكم ازاي؟ أي إن كان أي وجه من هذه الوجوه، إذن لغة الجملة صحيحة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، طبعا صحيحة رغم أنوفنا، لكن بقول عشان اللي بيعرضوا الشبهات على القرآن بيثيروا أشياء كهذه تبقى عندك الردود الصحيحة. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. النار هتوقد على هذه أو على هذا الذهب والفضة، على هذه الكنوز. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الجباه يعني الجبه، والجنوب في كم جنب؟ جنبين. والظهر قالك خص هذه بالذكر عشان يقصد من الأمام ومن الخلف ويمين وشمال، هيتقلبوا على كل جانب فوق هذه الحلي التي تحمى عليه في نار جهنم. انتهوا لهذا المعنى يا اخواني، معنى خطير جدا للذين لا يخرجون زكاة اموالهم. الاموال دي هيحمى عليها في نار جهنم وتبلغ اشد درجات الحرارة، وياتي هؤلاء يقلبوا على كل جانب وجها وظهرا يمينا وشمالا، يقلبون على هذه النيران لانهم لم يؤدوا زكاة اموالهم. وده امر متفق عليه، ده مش خلاف بقى. زكاة المال دي امر واجب، ده فرض، ده ركن من أركان الإسلام، ده ركن من أركان الإسلام، تمام إخواني؟ لكن الثاني اللي بيقول قال أبو ذر وقال غيره الصحابة، بنتكلم عن استحباب، مسألة الاستحباب في مسألة ما يزيد عن حاجة الإنسان، مش الزكاة، ما يزيد عن حاجة الإنسان. إذن عايزين نبص بقى يعني ننظر في الأموال ونظرة الإسلام لهذه الأموال. أولا عندنا فرض اللي هو زكاة المال إجماع، مفيش خلاف ده. ثانيا عندنا حصول حاجة في المسلمين لا تؤديها الزكاة، حصول حاجة في المسلمين لا تؤديها الزكاة، يعني بعد ما الناس طلعت ربع العشر والزكاة لسه في المسلمين حاجة ولم تسد هذه الحاجة، فيجب على الإنسان أن يخرج ليسد هذه الحاجات فوق زكاة المال، خلي بالكم. ثالثا عندنا أمر هو مستحب أن يكون عنده فضل زيادة فيخرجها في سبيل الله استحبابا، ثم بعد ذلك عندك المباح افعل فيه ما شئت. لكن عندنا واجبان، الواجب الأول الزكاة، الواجب الثاني إذا ظهرت في المسلمين حاجة لا تسدها الزكاة، فيجب وجوبا ترك آثم على المسلمين أن يسدوا هذه الحاجة. ثالثا الوجه الثالث ده على وجه الاستحباب، اللي عنده زيادة في أي باب من الأبواب، اللي عنده زيادة في أي باب من الأبواب يخرج هذه الزيادة على وجه الاستحباب، عنده ثوب، عنده دواء، عنده مركوب، عنده أي شيء على وجه الاستحباب، إن فعل فأجر وإن لم يفعل فلا إثم عليه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قيل خص هذه الأشياء ليدل على أنها من فوق وتحت وعن يمين من وجه وظهر ويمين وشمال، وقيل ليكون الكي في الجهات الأربع القدام وخلف ويمين ويسار، وقيل لكون التألم بكيها أشد، التي الألم في الجبهة وفي الجناب وفي الظهر يكون أشد من أي مكان آخر، وقيل لأن الجمال في الوجه والقوة في الظهر والجنبين، والإنسان إنما يطلب المال للجمال والقوة، فكان التعذيب أو الجزاء من جنسي العمل. أنت عايز المال ليه؟ عشان تزداد جمال وتزداد قوة. طب مكان الجمال يحرق بهذا المال ومكان القوة يحرق بهذا المال، فيكون الجزاء من جنس العمل. وأقوال كثيرة قالها العلماء. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا يعني يقال لهم هذا الكلام، هذا ما كنزتم لأنفسكم، كنزتموه لتنتفعوا به فهذا نفعه، كنتوا كنزين المال ليه؟ للانتفاع به، ادي النفع هو اللي انتفعوا به، نار تحمى تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ده اسلوب تهكم وسخريه. كنت عين المال ليه؟ علشان تدي لفلان، طب خد انت وفلان، ويجلدوا بالمال دوت او يضربوا او يحرقوا، دي سخريه وتهكم بها. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا وبال هذا الكنز، ذوقوا سوء عاقبة هذا الكنز، ذوقوا قبح مغبة هذا الكنز، ذوقوا شؤم فائدة هذا الكنز.

المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله يعني عدد الشهور، عدة المرأة المطلقة أو اللي توفي زوجها يعني عدد الأيام اللي بتبقاها، هذا معنى العدة. عدة أي شيء يعني عدده. ما عدة هذا المال يعني ما عدد هذا المال، عدده كم، عدته كم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، 12 شهر. فالله سبحانه وتعالى هو خالق المكان وخالق الزمان، يصطفي من الأماكن ما يشاء ويصطفي من الأزمنة ما يشاء، كما أنه هو خالق الملائكة وخالق البشر، ويصطفي من الملائكة ما يشاء ويصطفي من البشر ما يشاء. اصطفى من الأماكن مكة مدينة، اصطفى المسجد الأقصى والبقعة المقدسة، اصطفى هذه الأماكن، اصطفى أيضا أزمنة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشهور 12 شهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه وحكمته 12 شهر. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، الاثنى عشر شهر ديت خلي بالكم هي عدة شهور عند الله، وفي كتاب الله، كتاب الله الهون الاثنين، اللوح المحفوظ والقرآن، هذا القرآن الآية أصدكم وفي اللوح المحفوظ. يوم خلق السماوات والأرض أيضا بدل من كلمة قولي، من قولي عند الله، عند الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، الكلام ده مش جديد، الكلام ده خلق الله السماوات والأرض جعل السنة 12 شهر، جعل السنة 12 شهر. وتقدير الكلام إن عدة الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا. وفي هذه الآية بيان أن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق السماوات والأرض. إيه هي بقى الأسماء؟ محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمد أول، جمد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحج. اللي مش حافظ يحفظ، واللي مش منتبه ليهم ينتبه، واللي ما بيتعاملش بيهم يحاول ويتعلم ازاي يتعامل. هي دي الشهور اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وشرع. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. انت عايز الشهور اللي عند ربنا، الشهور اللي مكتوبة في الكتاب عنده، الشهور اللي يوم ما خلق السماوات والأرض نص عليها، هي دي. ولهذا اخواني من الهوان الذي نحن فيه والضعف الذي نحن فيه، نحن صرنا تبعا لهم فيما عندهم من الأشهر، مع العلم أن الله ربط الأشهر الصحيحة، أشهر المعتبرة، الأشهر التي شرعها وجعلها يوم خلق السماوات والأرض، ربط بها عبادات كثيرة، بتصوم عليها، وتفطر عليها. عدة المرأة عليها مش على الأشهر الثانية. جهالة المسلمين الآن مرة تحسب العدة مثلا 4 أشهر و10 بتحسبهم بالأشهر الثانية بالأشهر الميلادية. جاهلة جاهلة غلط. الزكاة نقول نخرج زكاة كل سنة يقول لك بضاعها في يناير. يناير يبقى أنت متأخر حوالي 12 يوم 14 يوم عن الزكاة. السنة يبقى السنة الهجرية في أي شيء وأحكام كثيرة مرتبطة بها. إحنا مش هنحسش بها في المعاملات لأن مش فارقة معاك. هتاخد مرتبك على إيه؟ هتاخد تعطي الإيجار على إيه؟ تسد الدين على إيه؟ خلاص اللي اتفق عليه. ولكن ينبغي أن تكون الغالب والسائد والمتعامل به عندنا هو هذه الأشهر. ولا يأتي متفلسف يقول بس أصلي الشهر العربي ما بنعرفش ساعات هو 29 ولا 30. ما هو سبب يا أخواني عدم معرفتنا أننا مهملين للشهور. مهملين للشهور. هو ليه الإخوة واخدين بالهم الشهور ده؟ واشمعنا الإخوة الملتزمين المستمسكين بدين؟ لأنه عمالين يدوروا على 13 14 15 عمالين يدوروا على أول الشهر إمتى علشان مش عارف إيه. فواخدين بالهم منه ما بيتوهش عنهم. فاهمني؟ ما بالكم لما تكون الأمة مهتمة بهذا الأمر. خلاص هتفتح إذاعة القرآن الكريم هيقول لك النهاردة واحد ذي الحجة، النهاردة واحد ذي القعدة، النهاردة واحد شوال. خلص الموضوع. يبقى مسألة لها شأن عند المسلمين، لها اهتمام. حكام ومحكومين الكل بيتعامل بالأشهر التي هي الأشهر عند الله اللي في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فمسألة تحتاج إلى مراجعة. طبعا هتقول لي سادة مسألة صعبة جدا عشان تغير الدولة دي كلها. أقول له أيوة صح كلامك، أنت محق في هذا الكلام، لأنك مطلوب تغير الأول مفاهيم وتغير اعتقادات وتغير مقاصد وتجعل قصد الناس رب العالمين، والناس تبقى عارفة يعني أن ربنا اللي شرع وربنا اللي أمر وربنا اللي قال في كتابه وهي في كتاب عنده. لكن لما تقول له كده هتجد المتفلسفين والمتحذلقين وما أكثرهم والمعرضين عن دين الله أصلا والزاهدين فيه. فنسأل الله العافية. لكن يا أخواني هذا ما يفوتنا، لا يفوتنا، لا يفوتنا أبدا مسألة التعامل بهذه الأشهر. فياريت نتعلم إن إحنا عندنا نقبض الموظفين، نقبض العمال حتى في المصالح الخاصة. هذا يعني كلنا تقريبا زهدنا في هذا الأمر أو غفلنا عن هذا الأمر. ما يبرش شهر الهجري، إيه المشكلة؟ ايه المشكلة بشهر الهجري؟ ولا يعني احنا الوقت لما بنقبض مرتباتنا بنقبضها على الشهر الميلادي، ما انت بتقبض يوم 24 او يوم 25 او يوم 26 مش يعني مش فارقة ايه؟ ما طلعتش فارقة زي ما بيقولوا، ها؟ ما بتقبض ايه؟ ساعات تتأخر يوم او اثنين وساعات تيجي بدري يومين ثلاثة، يبقى ايه الفرق بالنسبة لنا هجري ولا ميلادي؟ ليس الا الارتباط بالغرب والارتباط بغير ما جاء في القرآن وغير ما شرع الله سبحانه وتعالى. وكون يوم كون السماوات والأرض ويوم انخلق السماوات والأرض. فإنسان يا إخواني أدعو نفسي أولا وإياكم إلى العودة إلى التعامل بيننا يكون بهذه الشهور، ونخلي التعامل بغيرها في الأمور اللي احنا مجبرين عليها واقع مفروض علينا. لكن الأمور اللي بأيدينا ينبغي أن نغيرها، نبدأ ناخد فعلا من اليوم ومن الآن خطوة واضحة في تغيير هذه الأشياء. خلاص موعدنا إن شاء الله يا أستاذ فلان يوم 3 ربيع. ربيع احنا في ربيع بشوف بقى أنت ربيع إمتى. هيضطر يبحث في النتيجة ويسأل ويسمع وفهمين ازاي هيبدأ يعني يستيقظ في الناس ويحيا في الناس هذا المفهوم. فإذا صار حيا في وسط الناس أجبر بعد ذلك القائمين على الأمر أن يجعلوه دينا، أن يجعلوه دينا ويبقى هو المعتبر. فهمين ازاي أخواني؟ في بعض البلدان مع انتشار هذه الأشياء لغاية دلوقتي يقول لك آزار ومش عارف إيه وكلام بشهور تاني خالص. واحد الفلاحين والمزارعين وكام ده يهمهم مش عارف طوبة وأمشير للمسألة عندهم مهمة متعلقة بالزراعة. فلما كانت متعلقة بدنيا اهتموا بها وأحيوها. تلاقي راجل بيتكلم يقول أيوة احنا النهاردة 5 أمشير. أمشير إيه يا عم؟ ولا احنا واخدين بالنا أمشير ولا نعرف عن أمشير. فاهمين إزاي؟ أصل دخلنا ده احنا النهاردة 21 طوبة. يعني ولا أنت عارف يعني طوبة ولا عارف يعني أمشير ولا عارف برمهات ولا كل الكلام ده هم حافظينه صم. وليهم بقى ليهم أمثال جميلة. يقول لك مش عارف امشير ايه وبرمهات روح الغيط وهات ومش كليهم كده الفاظ. يعني المقصود ارتباطهم الشديد بالاشهر لان الاشهر بالنسبة لهم بتعبر عن شيء. بتعبر عن ايه؟ ان ده وقت بيزرع الغلة، ده وقت مش عارف بيبقى البرد الجديد بقى الزرع نعمل فيه كذا. فاهمين ازاي؟ مرتبطة بدنيا. طب احنا الامور دي مرتبطة باخرى، مرتبطة بالاخيرة، مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. فاهمين ازاي؟ فانت لما تشوف كده يا اخوان النهارده كام يا جماعه، ده النهارده 11 ده خلاص ده احنا هنصوم بعد بكره، فاهمين ازاي؟ يبقى ارتبطت بمفاهيم، ارتبطت بمفاهيم. لكن ان احنا بعاد كل البعد عن الشؤون العربية، وبالتالي المعاني الشرعية والتعبدية المرتبطة بالأشهر غائبة عنه. بالعكس ده بنفهم مفاهيم خاطئة، ان نلاقي بقى العدة بتتحسب بالميلادي، نلاقي الزكاة بتتحسب بالميلادي، وكل ده غلط في الشرع، كل ده مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. تحسب كل هذه الأشياء بالأشهر العربية، تمام؟ يبقى ناخد بالنا من الأمور الشرعية تحسب بالأشهر العربية. ثانيا نجعل الأمور العادات بتاعتنا المقياس فيها ومرجع فيها في الزمن إلى أشهر العربية، يسموها الأشهر العربية هم، لا نسميها الأشهر الشرعية اللي ربنا كتبها في كتابه سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. كم شهر؟ واحد يقول لك تم التنين 12 برضك، قال منها أربعة حرم. الأشهر الحرم دي بقى بتحسب بإيه بالضبط؟ حد بياخد باله في شهر حرام ولا شهر حلال؟ ليه؟ لان اصلا المسلمين في خذلان، لا في قتال ولا في غيره، لكن ما عارفين ده قتال والقتال في اشهر الحرم يبقى القضيه متعلق بها احكام في القتال والجهاد كمان، فاهمين ازاي؟ منها اربعه حرم. فلما كانت الاشياء دي الاشياء كلها مش عايز اقول قد دفنوها او دفنوا معانيها في قلوبنا عشان ما نفكرش اصلا، عشان ما نفكرش اصلا، لكن أشهر حرم يبقى في أحكام هنا متعلقة بالجهاد، يبقى كأنك أحييت فيهم تاني شريعة الجهاد. وخلي بالكم إن جاية آيات إن عدة الشهور في سورة إيه؟ سورة التوبة، فيها منافقين وفيها القتال وفيها، واخد بالكم إزاي؟ لأن أمور فعلا مهمة للمقاتلين والمجاهدين أيضا. منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. إيه الدين القيم؟ يعني إيه القيم؟ يعني المستقيم، يعني المستقيم. التزام هذه الأشهر والاستمساك بها والعمل بها هو الدين القيم، هو ده الدين المستقيم، وهو ده الأمر المستقيم. ذلك الدين منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، أي كون هذه الشهور كذلك ومنها أربعة حرم هو الدين المستقيم والحساب الصحيح والعدد المستوفى. وكان شيخنا بيحدثنا رحمه الله ان اللي بيحسب الان بالشمس مع الشهور الاربعة عشر بتحسب بالقمر، شهور قمرية، لكن السنة الثانية بقى يناير وفبراير والكلام ده بيتحسب بالسنة الشمسية. قال لك ان الوقت انت بتزعل لما يجي اخر الشهر 12 29 و30 وتفرق معاك يوم، مش كده؟ بيقول لك ان السنة بيبقى فيها تناقص، والتناقص دوت خلي بالكم بيجمع مع آلاف السنين، بحيث يجي بعد كم ألف سنة ولا كم مئة سنة، خلي بالكم يقول لهم النهاردة هنرجع التاريخ 12 يوم أو 14 يوم. وده حدثنا عنه أبائنا إن هم جم في سنة من السنين، النهاردة كم مثلا النهاردة كم 31 ديسمبر، يقولوا لا النهاردة بقى كده يا جماعة 15 ديسمبر. ثم الكلام ده جه منين؟ التناقص على مدى السنين الطويلة، أنا ما أدري حسبتها إزاي بالضبط، لكن جه الكلام ده وأعلنوه في الجرائد وفي العالم كله. خلاص نرجع 12 سنة، 12 يوم. فأنت ما تزعلش على اليوم، والكلام ده بالعكس ده اليوم ده اللي خليك مرتبط دائما بالسماء وتنظر الهلال إمتى، ها؟ أمور تعبدية لله سبحانه وتعالى، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، الذي شرع ذلك هو يشرع ما يشاء. يختار ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، احنا ملناش اختيار. منها أربعة حرم، ايه الأشهر الحرم الأربعة بقى؟ واحد يقولها بالترتيب كده، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، هذه ثلاثة متوالية، ايه واحد فرد لوحده اللي هو ايه رجب، خلاص فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذا أربعة أشهر. ايه الأشهر الحل؟ قولي هم ايه؟ صفر، ربيع اول، ربيع تاني، جماد اول، جماد تاني، شعبان، رمضان، شوال، صم كده زي اسمين، فاهمين ازاي اخواني؟ انا بحفظنهم حفظنهم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. ادي حكم شرعي متعلق بالاربعة الحرم، وانت مش واخد بالك انك ذو القعده ولا في محرم ولا في رجب خلي بالك هذه حكم متعلق به، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فيها والهتك لحرمتها. فلا تظلموا فيهن، فيهن يعني في إيه؟ ده المشهور طبعا وده تفسير الصحيح، فيهن يعني في الأشهر الأربعة الحرم. وبعض العلماء قال لا تظلموا فيهن يعني في الشهور كلها، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فلا تظلموا في الشهور أنفسكم، يعني الزمان لله، فلا تعمر الزمان إلا بطاعتكم. فهمتوا المعنى الثاني دوت؟ يبقى الأولان يقول لك فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تظلموش أنفسكم في الأشهر الحرم بالقتال وهتك الحرمات، تمام؟ أو لا تظلموا فيهن يعني في الشهور كلها، يعني إن الذي خلق الزمان واختار منه الحرم وغير الحرم هو الله، فكما أنك تتعبد لله في المكان تعبد لله في الإيه؟ في الزمان. فلا تظلموا في أي زمان من هذه الأشهر أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة، يعني كافة جميعا، قاتلوا المشركين جميعا كما يقاتلونكم كافة، كما يقاتلونكم جميعا. شايفين الأمر الرباني؟ هم بيجتمعوا فرنسا وانجلترا وأمريكا واليابان اللي ما كانش ليها، كل مجتمع عشان يضرب في الإسلام أو دولة من دول الإسلام واحدة واحدة. ليه؟ لأن كلهم هدفهم واحد رغم أن ميلانهم مختلف. ده بوذي بيعبد مش عارف إيه، ودوت نصراني، وده يهودي، ملل مختلف، وبيشنقوا بعض أشد الشنآن، بيبغضوا بعض أشد البغض، ما بيقبلوش بعض. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليهود بيقولوا النصارى دول ولا حاجة، والهم عليه هوى ولا حاجة خالص، والنصارى واليهود دول الزبالة مش على أي حاجة. ورغم كده اجتمع يهود ونصارى وبوذية كلهم، اجتمعوا جميعا وكافة لحربكم وقتالكم. ألا تجتمعوا أنتم كافة لقتالهم؟ والله الواحد لما بيقرأ سورة التوبة يا إخواني بيتقطع فعلا، بيحس أن الإسلام في حاجة تانية خالص. الإسلام الآن والمسلمين الآن في الدنيا غير الإسلام، غير الإسلام، مش ممكن يكون إحنا فيه دوت الإسلام، ولا الأحوال إحنا فيها دي أحوال المسلمين أبدا، أحوال مختلفة تماما، أحوال مختلفة تماما في كل شيء. الصورة واضحة كده من أولها، كأنها يعني فعلا المقشقشة عمالة تفند وتطلع الناس وتفرز معادن الناس وقلوب الناس عشان نقف على الحقائق، حتى لو كنت وحدك بس بعرف الحقائق الصحيحة وثابت عليه، يبقى عارف انك بتعامل بالأشهر ديت، والأشهر دي مش هي الصح، في أشهر حرم من عند الله، وبتحاول تستمسك وتجاهد الاستمساك بها. عارف ان الشرذمة اللي فيها المسلمين دي مش هو ده الإسلام، الإسلام اجتماعهم كلهم على قلب رجل واحد لقتال هؤلاء كافة كما يقاتلونهم كافة. تغيير هذا المنكر بالقلب مطلب شرعي. هتلاقي تغيير بالقلب، يعني نقعد ونفهم الآيات وتبقى متضايق في نفسك وفي قلبك إن دوت مش حاصل ومش كافي، ده لوحده دين. فإن لم يستطع فبقلبه، ده أضعف حاجة. لكن عشان نلغي المسألة حتى من القلوب يا أخواني، ما بنفكرش في المسألة دي أصلا، ما بنفكرش في المسائل دي أصلا، لا، يبقى المسائل دي بارزة ونحييها في الناس ويتعلمها الناس ويتذكرها الناس ويتمناها الناس ويحرصوا عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلى أن يأذن الله بأمر. لكن احنا نهمل القضية وخلاص، ما هو الدنيا كده والواقع كده، لا أبدا، ما يستسلم المسلم أبدا للواقع الباطل والخاطئ، إنما يحرص دائما على تغييره، إن استطاع بيده في وقت من الأوقات يبقى بيده. خلاص انت وليك في مكان وقدرت تغير الكلام ده وتخليه شرعي، انت هخليه باليد لان انا المسؤول عنه. ايه لما استطع وصار لي كلمة اتكلم بلساني، ده غلط يا جماعة، ده ربنا يقول كذا سبحانه وتعالى، ده كذا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ده مش في ديننا، ده احنا يا جماعة مسلمين، ده احنا كذا بلساني، ما يسكتش، ما يدرش لا بايده ولا بلسانه، على الاقل تبقى القضية حية في ايه؟ في قلب، تكون القضية حية في قلب. لكن تبقى انطمست ودرست حتى في القلب، يبقى لا، حينئذ لا تفكر في إصلاح. لكن ما دام تبقى حية في القلب، يبقى أو لقلبه القضية شغلاه، أول ما هتيجي فرصة ينطق بلسانه فيروح ناطق على طول، لأن القضية حية في القلب. لكن اللي ماتت في قلبه هتيجي القضية ومش هيتكلم، وهي نفسه خذلان ومكسوف ومش قادر ينطق بولا كده. ليه؟ لأنها مش حية في القلب. لكن لو كانت حية كل يوم أول ما يحصل حاجة يروح ناطق على طول. فاهمين ازاي؟ واللي بينطق اول ما يلاقي فرصه يشدد ايديه ومغير يروح مغير ايديه. وهذا كله منوط بالاستطاعه، منوط بالاستطاعه. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تكررت الكلمة دي في الآية ولا بتكررتش؟ كم مرة الوقت؟ ثلاثة. اعلموا أن الله مع المتقين، إن الله يحب المتقين ويذكر بالتقوى. طب إيه مناسبة ذكر التقوى هنا؟ ده يقول قاتلوا، قاتلوا، إن الله يحب المجاهدين، يحب المقاتلين، قال يحب المتقين. أيها أخوان، الجهاد ألوان وأشكال، كما قلنا إن في جهاد بالقلب وجهاد باللسان وجهاد بالقلب، هذه ألوان الجهاد، وجامعها اللي ما يخلوش أبدا واحد منها عنه هو الجهاد بالإيه؟ بالقلب. اللي بيجاهد بيده اذا ما كانش فيه جهاد بالقلب اللي يدخل فيه بقى النيه ويقصد ايه، يبقى الجهاد ده مش معتبر. وكذلك اللسان، يبقى القلب ده عامل مشترك بينهم، والقلب هو محل التقوى. يوم ان تحصل التقوى في القلوب هيتولد من هذا او يتولد هذا الخير العظيم. دي رقم واحد. ولهذا قال واعلموا ان الله مع المتقين ان ينصرهم ويثبتهم ومن كان الله معه فهو الغالب وله العاقبه والغلبه. ده معنى ثاني، انكم هتستنصروا على اعدائكم تطلبوا النصر عن طريق تقوى الله عز وجل. لانك لو اتقيت الله عز وجل هيكون الله معك ويمدك بجنود من عندي وبنصر من عندي، فالتقوى مطلوبه. قاتلوا واعلموا ان اعظم ما نقاتل به هو تقوى الله، تتحقق بالتقوى معية الله والنصر من عنده سبحانه وتعالى. وضحت؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. إني سمع. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما النسيء زيادة في الكفر النسيء يعني التأخير وربا النسيئة يعني ربا التأخير لو اتأخرت شهر يزيد 5% اتأخرت شهرين 10% اتأخرت 10 و50% النسيء يعني التأخير اسمه ربا النسيء إنما النسيء يعني التأخير كانوا بيأخروا انتوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى حرم القتال في الأشهر الحر والكلام ده يوم خلق السماوات والأرض ده الكلام ده مش نازل في تشريع النبي صلى الله عليه وسلم مش نازل في القرآن وبس ده الكلام ده من زمان ملة إبراهيم والعرب كانوا كده العرب كانوا عارفين دي أشهر حرم يعني مما توارثوه من ملة إبراهيم من تعظيم البيت وتعظيم الأشهر الحرم فكانوا إذا أرادوا القتال في شهر وكان الشهر من الأشهر الحرم مثلا جم يقتلوا في محرم لو محرم قالوا طب خلاص نقاتل عادي ما فيش إشكال ونخليه صفر ما أخروا ونخليه صفر عايزين نقاتلوا ذي القعدة وذي الحجة فيش إشكال نقاتل ذي القعدة وذي الحجة ونخليه ربيع أول ربيع تاني إذن فما فائدة النص سبحانه وتعالى خاصة منها 4 حرم ما فيهاش 4 حرم يبقى كلها حرم وكلها مش حرم مش كده وانتم مزاجكم ماشي في الدنيا انما النسيء زيادة في الكفر يا تشريع مع الله سبحانه وتعالى ربنا اللي شارعنا هذه الاشهر الحرم دول اتغيروا تشريع ربنا سبحانه وتعالى وحكم ربنا وحطوا تشريع تاني ما ينفعش مخلوق عبد يشرع في كون الملك الخالق ما ينفعش اخوان ما ينفعش ابدا فكل شريعة غير شرعته فباطلة وكفر تشريع لله وحده هو يقول دي حرم ودي مش حرم ده مقدس وده مش مقدس لكن احنا نقدس احنا ما شئنا ونعظم ما شئنا ونغير ما شئنا يبقى انت نصبت نفسك الها مع الله يبقى انت جعلت نفسك الها مع الله النسيء زيادة في الكفر فهم كفرة نعم وهذا زيادة في الكفر هم يشرعوا غير ما شرع الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر العرب يا إخواني كان كثير منهم عايشين على الغارة عارفين الغارة كانوا عالم همج فاحنا عندنا سوء احوال اقتصاديه مفيش مشكله يلا نخلي قبيله ماشيه نغير عليها وناخد اللي معاهم وانتهى الموضوع ننتعش يبقوا فرحانين ويلا يوسعوا على نسائهم واولادهم وعاشوا على كده تغاروا بعض القبائل على بعض ودي غارت عليهم قبيله وهم السنه الجايه يغيروا عليها وهكذا عايشين ياكلوا بعضهم بعضا فكان الكلام ده بالنسبة لهم لي، القتال ده بالنسبة لهم يعني غارة وأخذ أموال الناس ووظيفة، وظيفة من وظيفة، شغلانة كانوا بيشتغلوا بهذه الأشياء بقطع الطريق. ولهذا الله سبحانه وتعالى من على قريش قال إلى في قريش إلى فيما حد الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم لآمنهم من خوف ليه؟ لأن عندهم البيت وكل القبائل بتعظم البيت، فما فيش حد يقدر يغار على إيه أو يغير على إيه على قريش، هنغير على قريش إحنا كده كده رايح له نروح لهم في الموسم يقطعوا رابتنا يمنعونا من البيت يصدونا عن كذا، فكان كل حد ممكن القبائل تغار عليه أو تغير عليه إلا قبيلة قريش. فمسألة تحليل الأشهر الحرم اللي هو النسيء تأخيرها ده كان بيفعلونه لأنه سبيل إلى تحصيل الأرزاق. فخلي بالكم من الحتة دي، إن أحيانا حرص الإنسان على الرزق وعلى المال بيجعله يغير شرع ربنا سبحانه وتعالى، يغير شرع ربنا سبحانه وتعالى، هذا ما كان حاصلا منهم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، وفي قراءة يضل به الذين كفروا، الاثنين مع بعض هم بيضلوا ويضلوا به، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. السنة دي محرم شهر حرام، السنة الجاية مش حرام، السنة دي ذوالقعدة حرام، السنة بعدها مش حرام، يحلونه عاما ويحرمونه عام ليواطئوا عدة ما حرم الله. يواطئوا يعني يوافق، مش ربنا على أربعة خلاص احنا خليهم أربعة، بس أربعة في أماكن اللي بمزاجنا، ليواطئوا ليوافقوا العدة اللي ربنا حرم ليها كام؟ أربعة أشهر، منها أربعة الحرم، فقال ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيتفق على هذا ويجتمع يعملوا اجتماع كده القبائل كذا كذا وقريش اجتماعنا خلاص تقرر هذا العام بناء على الدستور مش عارف ايه ومادة كذا ويعلقوها في الكعبة ان الشهر الحرام صفر مش محرم، زيادة في الكفر، هم كفروا وده زيادة في الكفر، مفهوم يا اخواني؟ فاذا ما يصلح لاحد ابدا ان يشرع الله سبحانه وتعالى امرا ثم يأتي هو بتشريع اخر ويلغي تشريع ربنا، يقول ما اجتمعت القبائل على هذا والديمقراطية والحكم للشعب والشعب قرر كده خلاص. لا يا اخواني، في ملك الله لا يأمر الا الله، في ملك الله لا يأمر إلا الله، في ملك الله لا يحكم إلا الله. كلام ده نقوله لك ليه؟ مش الإسلام قال الشورى؟ الشورى إيه؟ الإسلام قال الشورى نصلي ولا نصليش، الشورى نعمل ولا نعملش أمر من أمر ربنا، الشورى في الأمور المباحة الأمور المشروعة، مش الشورى معناها ناخد شورى نحكم بالكلام ده ولا نحكمش، نعمل بأمر ربنا ولا نعملش، دي مفيهاش الشورى، دي كله يكون فيها عبد لله سبحانه وتعالى. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. في النهاية لا نسميه بأنهم واطئوا عدة ما حرم الله ولا أنهم اجتهدوا ولا نشورة ولا غيره، هنسميها ايه؟ أنهم أحلوا ما حرم الله، ليحلوا ما حرم الله، وأكد على هذا المعنى والمعنى واضح، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، تفهمت من الأول النسيء زيادة في الكفر، تفهم معناها كده، ليواطئوا عدة ما حرم الله، بين العلة اللي بيقولوها عشان نوافق اللي ربنا قاله مع عدد الحرم، ربنا سبحانه وتعالى قال برضك ده زيادة في الكفر، ده مش مبرر ليهم أبدا أنهم واطئوا العدة بقى أربعة زي ما ربنا قال أربعة. قال ليحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. الله أكبر، هي دي المصيبة بقى، إن شياطين الإنس وشياطين الجن، الجن يزينوا لك الكلام ده، يبقى الكلام اللي هو الكفر ده يزينه لك. انظروا الى تقوى قريش كيف تلتزم وتواطئ عدة ما حرم الله، فقد ابقت على الاربعة اشهر كما قال الله منها اربعة الحرم، الا انهم لسعة افقهم ومداركهم قد جعلوها اشهرا اخرى حتى يستطيعوا ان يوسعوا على اقتصاد قريش ويأخذوا الغنائم من القبائل، فعظموا ذلك وحرموا ذات بحكمتهم وعقلهم وسعتهم، وتسأف له تسأف بقى الوسائل عملوا كده هذا كفر، هذا زيادة في الكفر. قال الله سبحانه وتعالى القضية دي ربنا أثرها في القرآن يا إخواني، ليه قضية ان الشهور 12 ومنها اربعة حرم، وان في ناس كانت بتغير الاشهر الحرم، واللي غيروا الاشهر الحرم ونسأوها يعني اخروها او بدلوها دولت كفار وزادوا كده في الكفر، وان ده تحليل ما حرم الله، وان ده تزيين لسوء الاعمال، عشان يحذرنا احنا من هذه الاشياء، عشان يبدأ نموذج عملي، نموذج عملي لامر شرعه الله وغيره الناس، نموذج عملي لامر شرعه الله وغيره الناس. وهذه السورة سورة التوبة المقشقشة الفاضحة اللي فضحت المنافقين، لأن اللي هيعمل الكلام ده أهل النفاق هم اللي هيبدأوا يزينوه، والشيطان معاهم تابع له، مش هم اللي تابعوا للشيطان، تابع له، لأن هم عملوا اللي الشيطان مش قادر يعمله، هم عملوا اللي الشيطان مش قادر يعمله. فهذا التزيين يا أخواني تزيين الشيطان، سواء شيطان من شياطين إنس أو شياطين جن، يزين لك بقى العمل، عملنا دوت كان لمصلحة القبيلة ولمصلحتكم ولعشان كذا، ده اسمه تغيير ما شرع الله سبحانه وتعالى، يبقى اسمه كفر، واحنا ما نفرحش ابدا بالكفر، ولا نفرح الا بما شرع الله سبحانه وتعالى. زين لهم سوء اعمالهم، اي زين لهم الشيطان الاعمال السيئة التي يعملونها، ومن جملتها النسيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. اقعد تخيلوا ان مع الكفر تحصل هداية، فمع الكفر لا يكون الا الضلال، الا الضلال، وكل ما يبنى عليه هيكون زيادة في الكفر، كل ما يبنى عليه يكون مزيد في الضلال، وليس من حل الا بالايمان. عايز هداية يبقى ايمان، لكن الكافرين لا يهديهم الله عز وجل، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يدلهم على الحق ولا يرشدهم إليه ولا يوفقهم له، ولا يوفقهم له. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا، أما أهل الإيمان فلا، يضل بذلك الكافرين، أما أهل الإيمان فثابتين على ما شرع الله سبحانه وتعالى. يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. تكرر الكفر في هذه الآية كم مرة؟ ثلاث مرات. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، هذه الآية لا تشتبه معك مع والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الظالمين، فيأتي عدم هداية سبحانه وتعالى للفاسقين والظالمين والكافرين في نفس السورة، فما تشتبهش معك. الآية تكرر فيها الكفر، زيادة في الكفر، يضل بها الذين كفروا والله لا يهدي القوم الكافرين، هي ماشية على وتيرة واحدة فما تغلطش فيها أبدا. إنما النسيء زيادة في الكفر، من يسمع قول من نسيء زيادة في الكفر،